هذا يسأل يقول هل فضل الأحاديث الواردة في فضل طالب العلم هل تشمل الطلاب الذين يدرسون العلوم غير الشرعية كالطب والهندسة؟ الجواب لا، لا تشمل. شيخ لو كان نية هذا الطالب يعني سد حاجة المسلمين و... ما يدخل فيها والدعوة بهذا الشيء، لا لا يدخل، لأن هذه إذا نوى هذه النية صارت من باب الوسائل، لكن ما تدخل في طلب العلم الشرعي، ما تدخل زي الله. أنا أعرف أنه إذا نوى به سد حاجة المسلمين لا شك أنه يؤجر، لكن ما يكون فضل طلب العلم، يؤجر لا شك على هذه النية، لكن ما يكون فضل طلب العلم.